أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة المحمدية، ليلة النور المحمدي. وأذكركم بآية أمس، وهي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بما أمرنا الله؟ بتقواه والتوسل إليه والجهاد في سبيله. والمكافأة الفلاح، وهو النجاة من النار ودخول الجنة. بما أمرنا؟ بتقواه وطلب الوسيلة إليه والجهاد في سبيله والجزاء الفلاح، رجاء أن تفلحوا فتنجو من النار وتدخل الجنة. آية عظيمة هذه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هل تذكرون أن معنى تقوى الله أنه يطاع هو ورسوله في الأمر والنهي؟ هذه هي التقوى. ما عندنا ما نتقي به عذاب الله إلا طاعته وطاعة رسوله. لا الجبال ولا الحصون ولا السلاح ولا القبائل ولا الشعوب تقينا أبدا، لا يقين من عذابه إلا الإسلام إليه والاطراح بين يديه، وذلك بأن نطيعه فيما يأمر به وينهى عنه في حدود طاقتنا البشرية. هل عرفتم بما نتوسل إليه؟ بالنوافل، بزائد الصلاة، زائد الصيام، زائد الزكاة، زائد الحج، زائد الجهاد. كل النوافل هي وسائل نتوسل بها إلى الله، نتقيه بفعل الواجبات وترك المحرمات، ونتوسل إليه بالنوافل وترك المكروهات. عرفتم الطريق وإلا لا؟ سيروا على بركة الله، نلتقي عند باب الجنة. والآن مع نبيكم صلى الله عليه وسلم في رواية الشيخين، وهي رواية ذات طول ولخصناها لكم لأنها عبارة عن قصة، فأخذنا ما فيه النور وتركنا ما لا حاجة إليه. فهل تحفظون؟ نعم. في رواية الشيخين وملخصه أن ثلاثة نفر، ثلاثة رجال، أن ثلاثة نفر أصابهم مطر، نزل عليهم مطر، أن ثلاثة نفر أصابهم مطر فأووا إلى غار في جبل. الغار معروف والجبل معروف، وأووا نزحوا إليه ونزلوا فيه من المطر. فأووا إلى غار في جبل فانطبقت عليهم صخرة فانطبقت عليهم صخرة، انطبقت عليهم سقطت على فم الغار غطته وأصبحوا في داخل الغار، من أين يخرجون؟ وتعرفون الجبال والأمطار تنزل الصخور، نزلت صخرة فغطت فم الجبل، فتوسل أحدهم ببر والديه فانفرج جزء من الصخرة، والثاني بترك ما حرم الله عليه فانفرج شيء من الصخرة، والثالث برد حق إلى مستحقه. بعد أن قال بعض لبعض انظروا أعمالا صالحة عملتموها لله فادعوا الله بها، أي توسلوا بها إلى الله لعله يفرجها عنكم، فدعوا وتوسلوا ففرج عنهم الصخرة وخرجوا من الغار سالمين. من أخبر بهذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقاه باللاسلكي بالهاتف، هذا تلقاه بالوحي الإلهي بالإلقاء في روعه فيقرأ، أعظم لاسلكي، وحدث به وهو موقن والمستمعون موقنون. وهي قصة طويلة، نعيد ملخص القصة، هو أن ثلاثة نفر رجال أصابهم مطر فأووا إلى غار في جبل يستترون من المطر، فانطبقت عليهم ماذا؟ صخرة من صخور الجبل، فتوسل أحدهم إلى الله بماذا؟ ببر والديه، والثاني بترك ما حرم الله عليه، والثالث برد حق إلى مستحقه. بعد أن قال بعضهم لبعض انظروا أعمالا صالحة عملتموها لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم، فدعوا واستجاب الله وتوسلوا ففرج عنهم الصخرة وخرجوا من الغار سالمين، لم يمسهم سوء. الآن تعلمنا كيف نتوسل إلى ربنا ليقضي حوائجنا، فالتوسل إلى الله بفعل النوافل هذا من أجل رفع الدرجات والحصول على حب الله وولايته وكرامته، وأما توسل آخر لدفع المكروه للخروج من الفتنة للخلاص من المحنة، توسل أيضا من أجل النجاة من المرهوب. ونحن دائما نطلب المحبوب ونهرب من المرهوب. إذن الشرح يبين لنا الحادثة مع شيء من التفصيل. النفر الثلاثة هم من أمة كانت قبل أمتنا الإسلامية قطعا، ما هم من أمة الإسلام، إذ لما حدث الرسول بهذا المسلمون محصورون في هذه البلاد، هذا كان في الأمم السابقة. كيف يصل الخبر إلى الرسول؟ بالوحي الإلهي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، هذا تم بطريق الوحي. قال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم، في بداية الحديث كان في من كان قبلكم أي من الأمم السالفة الماضية. ومعنى أووا إلى غار أي اضطرهم المطر إلى النزول في غار جبل ليتقوا المطر والبرد، في الغالب الجبال فيها البرد، ليتقوا المطر والبرد معا. ومعنى بر الوالدين طاعتهما في المعروف وعدم الإساءة إليهما وإسداء الخير والمعروف إليهما. توسل ببر والديه، لأنه جاء في بيان ذلك في الحديث أنه تأخر يوما مع غنمه التي يرعاها، فجاء فوجد الصبية يتضاغون من الجوع أولاده، إذن يفضل أبويه وإلا أولاده وزوجته، فقال لامرأته نوم الصبيان، فناموا إذن ونامت المرأة. وجاء باللبن في العس أو القدح، وجد أمه وأباه نائمين، فأخذ القدح بيده ينتظر يقظتهما حتى الصباح، لا أساق زوجته ولا أولاده ولا نفسه، ولا جلس ولا نام. هذا مظهر من مظاهر بر الوالدين، هذا توسل به إلى الله: رب إن كنت فعلت كذا وكذا من أجلك ففرج عنا. والله انزاح جزء السخاء. إذن ومعنى بترك ما حرم عليه هو أن نفسه زينت له فعل زانية فخاف من الله وتركه لأجله. شاب من بني إسرائيل أعجبته بنت عمه فراودها عن نفسها سنة وهي مؤمنة تقية ترفضه، فأصيبت بحاجة شديدة والمجاعة كانت تصيب الناس، فلما ألجأتها المجاعة والشدة سلمت نفسها لهذا الشاب مقابل دنانير من الذهب. فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجته نظرت إليه وقالت: أما تخاف الله رب العالمين تفتض خاتم بغير حقه؟ فقام ترتعد فرائصه وترك لها المال وذهب، فسجل هذه في ديوانه عند الحاجة إلى الله يطلب الجزاء. فلما حصلت الحادثة ذكرها فسأل الله تعالى بها: إن كنت فعلت كذا وكذا خوفا منك وابتغاء مرضاتك يا ربي ففرج عنا. والله فانزاحت السخاء. هذا توسل بأي شيء؟ بترك ما حرم الله عليه. وقوله ومعنى برد حق إلى مستحقه أنه كان هذا الرجل قد استأجر أجيرا فعمل له ولم يأخذ أجرته، غضب استصغرها احتقرها غضب وتركها، فصاحب العمل نمى هذه الأجرة في تجارة فنمت لأن الله أراد ابتلاءه، فإذا به أغنام وأبقى بعد سنين، فجاء صاحب الأجرة دفعته الحاجة: يا عم أعطيني أجرتي، أنا فلان الذي عملت عندك عام كذا وكذا. وتركت أجرتي ما استلمتها. أنت هو؟ قال نعم. انظر ما في هذا الوادي، هذه الأغنام كلها لك، هذه الأبقار كلها لك، نميتها لك. قال لا تستهزئ بي يا رجل، قلت لك إنها مالك خذه. فأخذ المال بكامله. إذن فهذا الذي نمى أجرة أجير فأصبحت أغناما وأبقارا أعطاها لمن؟ لو كان أنا وأنت ممكن يعطيه صفعة، اذهب ما نعرفه. أعطاه عشرات بل مئات الرؤوس من الغنم. فسأل الله بها: ربي إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك أو خوفا منك وخشي، يا ربي ففرج عني. والله انزاحت الصخرة وخرجت ثلاثة سالمين. قال: ومعنى برد حق إلى مستحقه أنه كان قد استأجر أجيرا فعمل له ولم يأخذ أجرته، فنماها الرجل المستأجر فأصبحت أموالا عظيمة. ولما جاء صاحب الحق أعطاه إياها كاملة خوفا من الله وطاعة له. وهكذا دل هذا الخير على دل هذا الخبر على أن التوسل كما يكون بفعل الصالحات يكون بترك المحرمات. تتوسل إلى الله بفعل الطاعات وبترك المحرمات سواء بسواء، لأن التوسل زائد عن الفريضة عن التقوى. لا تتم تقوى عبد إلا إذا امتثل الأمر الواجب والنهي الحرام، بعد ذلك يأخذ في التوسل والتملق والتزلف إلى الله بكثرة النوافل في جميع أنواعها. يكون بترك المحرمات ويتوسل بترك المنهيات أيضا حتى يبلغ مستوى الكمال. والآن إرشادات للمربي، اقرأ عليهم الملخص بتأني وكرر تلاوته حتى ترى أن أكثرهم قد استوعبه. لقد قلنا إن ثلاثة نفر أصابهم مطر فأووا إلى غار في جبل، فانطبقت عليهم صخرة، فتوسل أحدهم ببر والديه والثاني بترك محرم عليه الزنا والثالث برد حق إلى مستحقه. بعدما قال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا صالحة فعلتموها عملتموها لله، ادعوا الله بها، لأنهم ما كانوا يعرفون بحق سيد فلان وبجاه فلان. هذه الوسيلة جديدة ما ندري من صنعها وعطل بها قوى المؤمنين والمؤمنات قرابة 1000 سنة لا يعرفون بما يتوسلون إلى الله إلا بجاه فلان وحق فلان. علماء وجهالة نساء ورجالة لا يعرفون: اللهم إني أسألك بحق فلان بجاه فلان، ماذا أعطيت لله؟ ماذا قدمت له؟ يا واهم يا ضائع. وعانينا وعانى المصلحون معاناة، ما اختفى هذا التوسل إلا منذ سنيات، وإلى حجب المؤمنون والمؤمنات عما ينفعهم من التوسل إلى الله. أكثرهم لا يعرف إلا أسألك بحق فلان عليك، مع أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يعد هذا من الكفر. كيف تهدد الله أنت وتقول أعطيني بحق فلان؟ هل يوجد لإنسان حق على الله؟ الله المالك الخالق الرازق المحيي المميت، يصبح رجل من الناس له حق على الله وتقول لم تعطيني أنت أعطيني بحق فلان عليك؟ قبيح، هذا كفر. ومع هذا يكتبه الكتاب في كتبهم ويتوسل به العلماء والمشايخ لا إله إلا الله. ماذا أصاب هذه الأمة؟ التوسل إلى الله. عندنا يجتمعون إذا ما نزل المطر، يجمعون المال بالقرش والقرشين وريال وريالين من الدكاكين ومن المقاهي ومن التجار، ويشترون البقرة والثور ويذهبون إلى ضريح سيدي فلان أو لا فلان، وتجتمع النساء والرجال والصياح والضجيج والشركيات والقصائد والمدايح، وتذبح الأبقاء والأغنام ويزدردونها بصورة عجيبة. لا إله إلا الله. هذا في بلاد العروبة معقر الإسلام ومقعده، لا تسأل عن ديار العجم، قرونا كأنهم ما عرفوا الله. الحمد لله، الآن عرفنا الطريق. فيكم من يقول اللهم أعطيني بحق فلان، عيب هذا، معار هذا الكلام. اللهم أعطيني من فضلك، إني أسألك من فضلك العظيم فإنه لا يملك إلا أنت، أعطيني بجاه فلان حوله. ما السر في هذه الجهالة؟ أولا الثالوث الذي عازم على إضلال هذه الأمة ومسحها من دينها وعقيدتها، اليهود والنصارى والمجوس، ونجحوا بوسائط شتى مللنا من ذكرها، فورثوا فينا هذا الجهل بطريقة سليمة واضحة. القرآن لا يقرأ إلا على الموتى فقط. إذا سمعت القرآن في منزل فاعلم أن به جنازة فقط، من أقصى الشرق إلى الغرب، حتى توجد ما يسمى بوكالات لطلبة، تريد أنت 5 طلبة في وكالة خاصة بالتليفون يبعثونك. القرآن لا يقرأ إلا على الأموات. والآن ما زلنا نعاني. أسألكم بالله، من منكم جلس في بيته أو في مسجده أو في دكانه أو في بستانه وقال لأحد إخوانه اقرأ علي شيء من القرآن نتدبره؟ أنتم أيها الصالحون، من؟ ما عرفت إلا أحدا مات، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود يا ابن أم عبد اقرأ علي شيئا من القرآن، وقاء وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واقع وإلا لا؟ من منا يجلس يقول أي فلان أسمعني شيئا من كلام ربي أتدبره وأتفهمه؟ معرضون منصرفون. أما أن تقول قال الله وأحل الله وحرم الله، تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر، فألجم الناس ولم يبق من يقول قال الله وقال رسول، قال سيدي فلان، قال الإمام الفلاني، قال شيخنا، الله ما فيه. السنة تقرأ للبركة، حتى في الروضة إلى الآن موجودة، يغضبون علينا ولكن غضبهم رضا الله، لما ما ينتبهون ويصحون؟ كل رمضان حلقة كبيرة يقرؤون سيد البخاري للبركة، الحديث يقرأ للبركة أو يقرأ لاستنباط العلم واستخراج الأحكام والآداب والأخلاق والسياسة؟ هذه الحكم المحمدية، كيف نقال البركة حتى نشرب الشاي وناكل البقلاوة؟ اجلس يا هذا، معاشر المستمعين، هذه حياتنا. إذن هذا النفر الثلاثة وقعوا في أزمة ضائقة، كادوا يختنقون، توسلوا إلى الله بجاه إبراهيم، بجاه إسماعيل، بإسحاق ويعقوب، بعيسى بن مريم وأمي. بما توسلوا؟ لما قالوا نسألك بحق سيدنا أو مولانا أو كذا أو ما يعرفون. توسلوا بأعمال عملوها لله، بطرق تركوها لأجل الله، تعاملوا مع الله. إذن فعاملهم الله، ونحن صافونا عن الله. عاشت أمهاتنا آباؤنا أجدادنا ما يعرفون. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله، أو بأنك العلي الكبير، أو بأنك الغفور الرحيم، يسألون بحق فلان وجاه فلان. حتى السيارات علي فاطمة حسين مكتوب عليها، يستغيث بكل شيء إلا بالله لا، حتى لا تغاثوا والعياذ بالله. إذن أيها المربي لأهل بيتك أو لأهل قريتك في مسجدهم الجامع، اقرأ عليهم هذا الملخص كما قرأناه بتأني، وكرر القراءة وأعيدها حتى ترى أن أكثرهم قد استوعبها وفهم. ثانيا اقرأ الشرح قراءة جيدة جملة جملة، وقف عند كل معنى وفسره لهم بحسب قدرتهم على الفهم. ثالثا اذكر لهم، هذا لنا ولكم، اذكر لهم أن الذي توسل بترك زنيا أنه كان قد راود بنت عم له سنة كاملة. تعرفون راود؟ وراودته التي هو في بيتها، المراودة الطلب برفق وليم وتعطف سنة كاملة، وهي تأبى عليه ذلك، فاضطرتها الحاجة أي الفقر، فسلمت نفسها له، فسلمت نفسها له. وما إن ولما جلس منها مجلس الرجل من امرأتي قالت له أما تخاف الله تفتض خاتما بغير حقه. هذه ربانية، هذه ما يصعلوك، هذه هذه في أسر الإيمان والصلاح. أو كيف تعرف هذا؟ أتفتض خاتما تعني بكارتها بغير حقه. فقام عنها وتركها، وما طلبته من مال، تركها وترك لها المال. هذا مؤمن وإلى نصف مؤمن؟ والله لكامل الإيمان، مظهر من مظاهر قوة الإيمان. لو كان مهزوز الإيمان ضعيفة والله ما يستطيع. هذا موقف كأنما قام بجبل. رابعا ذكرهم بأن التوسل إلى الله تعالى لقضاء الحاجات أو النجاة من المهلكات أو رفع الدرجات. نتوسل لثلاثة أغراض، إما لماذا؟ إما لقضاء الحاجات، وإما للنجاة من المهلكات، وإما لرفع الدرجات. نريد أن نكون كأصحاب رسول الله والتابعين، فنتوسل إليه ليحشرنا معهم، يجمعنا معهم، يسكننا بينهم. فالتوسل إذن لثلاثة أغراض. إذن هذا التوسل الذي يكون لقضاء الحاجة أو للنجاة من الهلكة أو لرفع الدرجة، بما يكون؟ بحق فلان وسيد فلان، قال يكون بالإيمان وصالح الأعمال وترك الشرك والسيئات لا بدعاء الصالحين والنذر والذبح لهم كما يفعل جهال الناس وضلالهم. أسألكم بالله لما يغضبون لما يسمعون هذا الكلام؟ في سب لأحد؟ في شتم لأحد؟ في غير نصيحة وبيان؟ والله يغضبون غضب لو تشاهدهم. لا إله إلا الله، ها يكره الصالحين، يكره الأولياء، يكذب الكرامات ويتحدثون هكذا حتى لا يدخل نور في قلوبهم. كم عاشت هذه الأمة، احمدوا الله أنتم في خير، والله إننا في خير. ساطع نور الحق وانتشرت دعوة الله في الشرق والغرب بفضل الله تعالى، بفضل ثم بفضل الدعوة والدعاة، ما ننسى هذا أبدا. لا بد من عمل، ما ضاع حق وراه طالب، ولكن فتح الله أبوابا ما كانت موجودة، المواصلات، الكتب، نشر العلم، وجود علماء، هذه كلها هيئت بإذن الله الفرصة. ولو نهجنا منهج الوفاق والاتفاق لكنا الآن ربانيين، ما بقي ضال ولا ضالة، لكن ما شاء الله. والآن أسألكم، كم الذين دخلوا الغار وتوسلوا إلى الله فنجاهم؟ ثلاثة نفر، رجال أو نساء؟ رجال. أتدرون بما توسل الأول؟ ببر والديه. فأنت أيها البار بوالديك، إذا أصابتك ضائقة، أصابتك أزمة، حاجة، اسأل الله ببر، ربي إن كنت بررت بوالدي وفعلت معابي كذا وكذا ففرج عني. والثاني توسل بماذا؟ بترك محرم، عرض عليه خمر قال خاف الله رب العالمين، يوم ما يحتاج ربي، لقد عرض علي كذا وتركت من أجلك، فإن كنت في ذلك صادقا فافعل بي كذا وكذا. والثالث برد حق وجب عليه، إن قاد لله وأطاعه وأعطى الحق لصاحبه، وإن كانت أموالا طائلة لأنه لا حق له فيها. أرأيتم أمة تعيش على هذه المعاني، يبقى فيها الزنا والخلاعة والدعارة والسرقة والتلصص والخبث والإجرام والكذب؟ والله ما يكون. فلهذا يحاولون أن نعيش جاهلين، عازمين على ألا نعلم. إذن وهذا كتاب المسجد وبيت المسلم، شجعوه، انشروه، حولوه للشرق والغرب، ساعدوا عليه، والله العظيم لمن أعظم وسائل الإصلاح. وقد تنفق الدولة وغيرها البليارات ولا يتم لها إصلاح كما يتم على هذا الكتاب إذا أقبلت الأمة عليه. أشرح لكم؟ شرحنا كثيرا. بيت يتلى فيه كتاب الله وسنة رسوله بين أفراد نساء ورجال، يدخله الشيطان؟ بيت لا يسمع فيه إلا ذكر الله، تدخله أغاني الخليعين والخليعات وصور الماجنين والماجنات، بلها والكافرين والكافرات. بالأمس اندهشت، لو يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ويجدني جالس نتفرج في العري من النساء والعواه والكافرين من اليهود والنصارى، مسخ هذا وإلا لا؟ هذا مسلم؟ والناس غافلون، يريدون أن يكونوا كاليهود والنصارى. الله انتدبكم لذلك أم أمركم أن تخالفوهم أن تباينوهم أن تفارقوهم؟ نحن ما نعيب عليهم، يعملون طول النهار يفزعون إلى أي شيء، يروحون على أنفسهم الهموم، هموم الدنيا وأتعابها. ألو الرقص الغناء الفجور يخففون، لأنهم أموات غير أحياء، صلتهم بالسماء مقطوعة، الأمل انتهى، بهائم ذي حياتهم تلومهم. لكن أمة تتهيأ للملكوت الأعلى موقنة بالسماء وما عليها، وتستعد لها وتقوم بمزكيات نفسها ومطهرات أرواحها لتتحقق لها آمالها، تجعل بيوتها كبيوت اليهود والنصارى. ونرجع للسياسة، أتحداكم أن تعطونا نتيجة طيبة حميدة تعود على الفرد في أسرته إذا فتح الطش وأخذ ينظر عورات العالم، يكثر ماله، يطول عمره، يأمن من الأسقام والأوجاع والأمراض، تتهذب أخلاقه وآدابه، يعظم كرمه وحياؤه. لا لا لا لا لا، ما هي النتيجة؟ أمجاني نحن أم عميان؟ لما إذن وقع الناس في هذا؟ لأنهم والله ما عرفوا الله، ولم تلأت قلوبهم بمعرفته، ولا وجد فيها خشيته ولا حبه. هذا هو السبب. فمن هنا العلاج العلم والتعلم فقط. هم يفرغون أطنان الجهل، ونحن إذن نفتح معارج المعرفة. أهل البيت في بيتهم بعد رجوع الشيخ والآو السيد والأخ من المسجد بعد صلاة العشاء يجتمعون على آية، يرددونها، يتغنون بها تلذذا بلفظها ومعناها، يفهمون معناها، يعزمون على التطبيق والتنفيذ لأنهم مؤمنون. واليوم الثاني حديثا، سنة واحدة ما يبقى في البيت من يرقص، ما يبقى في البيت من يعهر، من يفجر، من يكذب، من يخون، من يسرق، من يغتاب، من ينمم، من يفسد ولا يصلح. بدون هذا العلم لا يمكن أن تكون سلامة. الغيبة، النميمة، التكفير، الطعن، السب، الشتم، الانتقاص، عرفنا هذا، شيبنا عليه، ما في ذكاء ولا فطنة ولا عقول. جاني أمس واحد يشكي إلي، قالوا أنت تمدح في الحكومة وتملق فيها مساكن، هذا وعي وهذا بصير وهذا، أم هذا حسد وهذا ضلال وهذا جهل؟ أنا أمدح هذه الحكومة، تعرفون لماذا؟ لأني أعيش 1000 سنة تحت رايتها، أنا ممكن غدا ما تجدونني. أنا أمدحها من أجل أن أشجعها على أن تحافظ على هذه البقية الباقية، وأنتم تريدون تمزيقها. من أسعد الناس عند الله؟ الذي يعمل على إنهائها بالطعن والتفشيل وصافي القلوب وإثارة النفوس، وإلى الذي يدعو الله أن يحفظها. أين العقول وأين الفهوم وأين العلم والمعرفة؟ الشيخ يتملق وأنتم، أنا أتملق وأنتم تملقتم الشيطان. أنا ما زلت أصرح بالله العظيم، لو يعرض علي عرض صحيح تذبح أنت وأفراد أسرتك بالسكين، وتبقى هذه الحكومة كما هي، والله ما ترددت أبدا، إيمانا بالله وحفاظا على بقية إذا زالت عمكم الظلام يا أيها المسلمون، ولم يرفع أحدكم رأسه. ما يفهمون أبقار هؤلاء. قلنا لهم استقللنا وجاهدنا في نيف 40 دولة أقمناها بالدماء والعرق، ما استطعنا نقيم فيها الصلاة، لما ما يردون علي؟ ما استطعنا أن نجبو فيها الزكاة، ما استطعنا أن نوجد فيها من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. أين يذهب بعقولنا؟ والآن تستطيعون لما تطفئوا هذا النور تجدون مثله، والله لن تقدروا عليه. نبكي نشتكي عقول فهم، وبعد نستغفر الله لهم، ما عرفوا، والله ما عرفوا. المعرفة ليست كلاما فقط، ليست سطور ورسالات، المعرفة فرقان يفتح الله به على قلب العبد. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما تتقوه التقوى اللازمة لا فرقانا، والذي لا فرقان له ما عنده رادار كيف يعرف؟ ما يستطيع، ظلام في قلبه. إذن هذا الكتاب كتاب المسجد، انتبهوا، وبيت المسلم، إذا استطاع المسلمون في الشرق والغرب يترجمونه إلى لغاتهم، يطبعونه، يوزعونه، لكن ما هي قضية توزيع فقط، وزعت كتب وأهملت، قضية عودة إلى الربانية حتى نفت في عضد من يريد إطفاء نور الله بيننا، فنملأ بيوتنا بالنور وقلوبنا بالهداية، وحينئذ يزمى من يزمى ما نبالي به، يعرضون الطش في الشوارع مجانا ما نلتفت إليه أبدا. هل أنتم متهيئون؟ ادعوا الله يقويكم ويشد من أزركم.